إلا طيب فقهاء على أن المستحب والأفضل في التكبير أن يكون التكبير مستوعبا للانتقال، يعني يبدأ بابتداء الانتقال وينتهي بانتهائه، فمجرد الانتقال إلى السجود يقول الله أكبر ويمده إلى نهاية الفعل، لكن هذا يعني ليس بواجب، ولا دليل يدل على إيجاب هذا الفعل. فلو أخره الإمام بعد نزوله قليلا فلا حرج، خاصة أن يعني بعض الناس قد يستعجل بمجرد سماع التكبير ينتقل إلى الركن فيقع في سبق الإمام وهو محرم شرعا، فإذا رأى قرائن هذا من الناس فالأفضل في نظري في هذه الحالة أن يؤخر التكبير حتى يقرب من السجود. فهذا هو يعني الكلام في المسألة. هل يجوز للمتقن القراءة أن يقتدي في الصلاة بالذي لا يستطيع أن يتلفظ بعض الحروف صحيحها كالألفاظ؟ هذا يختلف بحسب يعني موضع القراءة، إذا كان المقصود الفاتحة فينظر، إذا كان هذا اللحن لحن جلي يغير المعنى فلا يجوز له أن يتم به إلا إن كان مثله، وأما إذا كان قادرا على غيره بمعنى أن هناك ممن يحسن قراءة الفاتحة فهذا هو الواجب، أما إذا كان هذا اللحن في غير الفاتحة في السورة فيجوز الاهتمام به على الكراهة والصلاة صحيحة، وكذلك إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا لا يغير المعنى فأيضا لا تفسد الصلاة بهذا، لكن الأولى دائما أن يكون المصلي متقنا أو الإمام متقنا للقراءة، لهذا قال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم عطراؤهم لكتاب الله. هذا سؤال عن الصكوك الوطنية والتي هي عبارة عن سندات استثمار ويدخل من ضمنها له هناك صعوبات شهية على جوائز نقدية مجانية للمشاركين في هذه السوق. بل الجزء الأول من السؤال جوابه الله أعلم، ما عندي أنا إحاطة ومعلومات تفصيلية عن هذه الصكوك الوطنية التي هي محل السؤال. أما بالنسبة للجزء الآخر من السؤال الصعوبات والجوائز، هذه يعني إذا كانت في مقابل مال يدفعه المشترك فهذا يدخل في القمار، وأما لم يكن في مقابل مال يدفعه المشترك وإنما يقول من اشترى من عندنا مثلا بضاعة أو بمبلغ كذا وكذا فله جائز، فهذا لا بأس به لأنه من باب الجعالة، كما قال تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. معلش سبقوك اصحاب الاوراق. هل الفرج بين الرجلين في القيام قدر شبر ام على قدر المناكب لتفاوت الاجسام؟ الفقهاء لما قالوا يعني قدروا هذا التفريق بشبر فهذا من باب التقريب وليس من باب التحديد، انه شبر لا تزيد ولا تنقص، ولكن المعيار هو ان يكون وقوفك معتدلا ليس فيه ضم للقدمين ولا فيه تكلف بفرد القدمين. ما هي ثمرة الخلاف في كون تكبير الاحرام ركنا او شرطا؟ هو بالنسبة للنتيجة النتيجة واحدة، لأنه إذا لم يفعل الشرط فقد فسدت الصلاة، وإذا ترك الركن فسدت الصلاة. فمعنى قولي كون الإيمان شرطا فيها يقصد بهذا الجماعة، لكون الجماعة شرطا فيها، الجماعة شرط في صحة الجمعة، ولهذا تجب فيها نية الإيمان. نعم. هذه ستأتي إن شاء الله بعد صلاة المغرب، مسألة قراءة القرآن بغير العربي ستأتي إن شاء الله. هذا سؤال، كيف تكون صلاة الطائرة؟ الأصل إذا استطاع الإنسان أن يصلي الصلاة في وقتها قبل ركوب الطائرة أو بعد النزول منها فهذا هو الأفضل، ما دام الوقت باقي فهذا هو الأفضل خروجا من الخلاف. لكن إذا لم يكن هناك مجال في الوقت، بمعنى أن وقت الصلاة سيخرج لأن الرحلة تستغرق الوقت كله، فهنا تجب الصلاة في الطائرة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بعد ذلك هل يصلي قائما أو يصلي قاعدا، هل يتوجه إلى القبلة أو لا يتوجه، الأصل وجوب التوجه إلى القبلة والأصل وجوب القيام كما عرفنا سابقا. فإذا كان يستطيع في الطائرة أن يصلي قائما متوجها إلى القبلة كما في بعض الطائرات يخصصون أماكن للصلاة فهذا هو الواجب، ولا يصلي جالسا إذا كان قادرا على هذا لأن الضرورة غير متحققة. أما إذا لم يستطع هذا، ما في مكان في الطائرة أو خشي عليه في حال القيام أن يسقط، فهذه ضرورة تبيح ترك الواجب فيصلي قاعدا سواء إلى القبلة أم إلى غيرها. يا رب العالمين وخير البشر بعد الصلاة.